زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنكلمكم عن أحد عباقرة دولة التلاوة في بداية القرن العشرين، وهو من الرعيل الأول من قراء القرآن الكريم في بداية القرن العشرين، هو فضيلة الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. محمد ساعي نصر الجرزاوي ولد عام 1912 في 28 مارس بإحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة. حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12 عام بقرية جرزة، وأخذ الشهادة الابتدائية والتحق بالأزهر الشريف. بعد كده حصل على الشهادة العالمية عام 1932، يعني قارئ وعالم في نفس التوقيت، وكان يعمل بالتجارة، قارئ وعالم وتاجر ثلاثة مع بعض. فكان صوته جميل، فالناس قعدت تنصحه ليه ما تتفرغش لقراءة القرآن الكريم، صوتك جميل وسيب التجارة واشتغل في موضوع قراءة القرآن الكريم. فهو يعني في الأول كان متردد، لأن هو هيضحي بقى بالتجارة بتاعته والكلام ده كله، فبدأ يفكر لكن لسه ما خدش القرار، وكان متردد ان هو يتقدم في الإذاعة. لكن في حاجة حصلت هي اللي خلته يقدم في الإذاعة. ايه هي؟ ان الشيخ محمد رفعت قابله وشجعه وقال له ايه؟ قال له صوتك له مذاق خاص. يا سلام، شهادة بقى من رجل عبقري، من عبقرة القرن العشرين. قال له صوتك له مذاق خاص وبه شجن ورنين مستحب أو نغم مستحب. طيب الشيخ محمد رفعت عرفه ازاي؟ هقول لكم ازاي. كان الشيخ نصر الجرزاوي له خال اسمه محمد بك حبيب، وكان ساكن في منطقة عابدين، وكان الشيخ محمد رفعت كان بيذهب إلى بيته يقرأ القرآن، لأن محمد بيك حبيب كان دايما بيدعوه يقول له يا الشيخ محمد رفعت تعالى بارك لنا النهاردة وتتلو القرآن في بيتي. فالشيخ نصر الجرزاوي كان بيروح لخاله محمد بيك حبيب، وهناك التقى بفضيلة الشيخ محمد رفعت. والشيخ محمد رفعت سمع صوته، وكان دايما خال الشيخ بيدعوه، دايما كان يجمع الاثنين يقول له تعالى يا ابني. وكان ساعتها الشيخ نصر الجرزاوي كان لسه صغير في السن، والشيخ محمد رفعت كان احد العباقره وعمالقه التلاوه المعروفين او المتربعين على عرش التلاوه في هذا التوقيت. فالشيخ محمد رفعت لما سمع صوته شجعه ونصحه ان هو يقدم في الاذاعه لما أثنى عليه. هنا بقى الشيخ نصر الجرزاوي تشجع لما سمع الشهادة العظيمة دي من الشيخ محمد رفعت، مش أي حد بيقوله كده، فتقدم للإذاعة حتى اعتمد في عام 1961، يعني بعد وفاة الشيخ محمد رفعت خد بنصيحته بعد 11 سنة، بعد 11 سنة تقريبا، لأن الشيخ محمد رفعت مات عام 1950. فبعد 10 سنين من هذه النصيحة تقدم للإذاعة، واختارته الإذاعة في عام 1961،